وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إنه تحذير من الله تعالى للذين يركنون إلى هذه الحياة الدنيا، يقول لهم: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هل اطمأننتم إليها؟ هل انشغلتم بها؟ هل تظنون أنكم ماكثون فيها أبدا؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ومعنى لهي الحيوان يعني هي الحياة المستقرة الدائمة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. إن ما في هذه الحياة الدنيا من أنواع الزينة هو فتنة للناس فعلا، إنه يشدهم ببهرجه، إنه يشغلهم بمنظره وبهجته، إنه يشغلهم بمتعته ولذته. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة المطهمة والأنعام والحرث أي المزروعات، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لماذا سميت الدنيا بالدنيا؟ الدنيا من الدنو، الدنيا عكس العليا، الدنيا عكس العليا. نحن نعيش في الدنيا، نحن نعيش في هذه الحياة الدنية الناقصة القصيرة الثانية، نعيش في هذه الدنيا. ولذلك فإن نظر المسلم يتطلع دائما وأبدا إلى الآخرة، لا ينشغل بما في هذه الدنيا من الزخارف. إن الدنيا حلوة خضرة، حتى لا يقول أحد إن الدنيا ليس فيها متاع ولا بهرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، أي أن فيها فتن، فيها ملذات، فيها جمال، فيها ما يشغل ويلهي. إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة. وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. لقد مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة بمثل عجيب، فقال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل إصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا. اغمس إصبعك في البحر ثم أخرجه فما علق به من النداوة هو نسبة الدنيا إلى الآخرة مثل نسبة ما علق من النجاوة إلى ماء البحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يحرر الأمة من أسر الدنيا، ويقول لهم إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فالذي في الدنيا ملعون لأنه يشغل عن طاعة الله إلا ما كان من طاعة الله، إلا ما كان من طاعة الله، إلا ذكر الله وما والاه، ولو كان نكاحا يستعين به على العفة، أو مالا يستعين به على الصدقة والصلة والنفقة الواجبة، أو راحة يقوم بعدها للعبادة، إلا ذكر الله وما والاه، وما كان تابعا له وما خدمه، أو عالما ومتعلما. فضل العلم وأهل العلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل القولي والمثل الفعلي للدنيا. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بالعالية وهي ناحية بالمدينة، فمر بالسوق، فمر بجدي أسك صغير الأذن ميت، فتناوله فرفعه فقال: بما بكم تحبون أن هذا لكم؟ بكم تحبون أن هذا لكم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، ما نحب أنه لنا بشيء ولا بأي شيء، وما نصنع به؟ قال: بكم تحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أفك، فكيف وهو ميت؟ قال عليه الصلاة والسلام: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. الدنيا بكل ما فيها من المصانع اليوم والمزارع الضخمة والعمارات الشاهقة والمخترعات، الدنيا بكل ما فيها اليوم أهون على الله من جدي ميت صغير الأذنين على أهله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال تلو المثال في توضيح هذه القضية إصرارا منه صلى الله عليه وسلم على أن تكون المسألة حية في حس الناس. قال: إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، الطعام الذي نأكله في دخوله وخروجه مثل للدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير، فهات أشهر طبق من أطباق الطعام في الدنيا بعد تحسينه وتمليحه، ماذا يصير عند خروجه من الطاعم الآكل؟ ماذا يصير برائحته وبمظهره ومنظره؟ ماذا يصير؟ هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبين لنا أيضا أن العبادة أهم من الدنيا وما فيها، وأن الجنة الشيء يسير من الجنة أغلى وأعلى من الدنيا وما فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله في أول النهار الروحة أو الغدوة في آخر النهار أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم موضع القوس أو موضع قدمه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع قدم في الجنة، موضع قدم خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما، ما بين السماء والأرض، لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. من أجل ذلك كان أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى واحد في الجنة منزلة، آخر واحد يدخل الجنة أدناهم منزلة، من له مثل الدنيا أضعاف مضاعفة. جاء في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك مثله، لك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي، رضيت. كان راضيا بملك، بملك ملك من ملوك الدنيا، فأعطاه خمسة أمثاله. فيقول: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. هذا أدنى واحد في الجنة، أدنى واحد، أدنى واحد، خمسة أمثال ملك من ملوك الدنيا. ثم أضرب في عشرة، وبالإضافة إلى ذلك له ما اشتهت نفسه ولذت عينه. قال موسى لله تعالى: رب فأعلاهم منزلة. من هو أعلى أهل الجنة إذن منزلة؟ قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ولذلك كانت غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما مر بالعبد من شقاء الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أنعم واحد كان في الدنيا منعما وهو في الآخرة من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، صبغة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة: فقير المستضعف، ذو طمرين لا يؤبه له، مدفوعا بالأبواب، ربما مات من جوع. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت من بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. فصبغة واحدة في الجنة أن تتلو كل ما مر به في الدنيا من أكدار وهموم وآلام وفقر ومصائب وعري، أنساه كل شيء. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتان فقط خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل لأصحابه، وبالإضافة إلى ذلك يعقد المقارنات. لما وزع الغنائم على المؤلفة قلوبهم، على المؤلفة قلوبهم بعد غزوة حنين، حزن بعض الأنصار أنه لم يعطيهم شيئا، فجمعهم عليه الصلاة والسلام وألقى بهم خطبته المؤثرة التي بكوا بعدها حتى بلوا لحاهم. قال لهم في تلك الخطبة: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. وفي رواية للبخاري أيضا: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى بلى. فالدنيا في كفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمنين من الدنيا وما فيها. لما كانت الدنيا بالنسبة للمؤمنين في الغالب دار مصائب وآلام واختبار وامتحان، لأن الواحد يعاني من الشدة وهو يرى هذه الفتن أمامه ثم يصبر. فالمؤمن إما أن يكون مبتلا بأذى العدو نتيجة للتمسك بدينه، وكذلك يكون مبتلا بوطأة الدنيا على حسه وهو يقاومها ويدافعها، هذا فيه شدة على النفس. لما كانت الدنيا هي كل شيء بالنسبة للكفار ومنتهى آمال الكفار، فهم لا يرجون وراءها شيئا، لأجل هذه الأسباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. لما سأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الكريم النبي المعصوم، سألوه الزيادة في النفقة، أنزل الله آية السخير. طالبوه بمزيد من المال، أنزل الله آية السخير. ما هي آية السخير؟ قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أعطيكن من المال ما شئتن ثم أفارقكن، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. قال في الآية الأولى: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. وفي الآية الثانية قال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فرضينا بقلة النفقة ورضينا بما كان واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فلذلك هم زوجاته في الآخرة عليه الصلاة والسلام، فلا يحل لأحد أن ينكحهن من بعده. لما كانت الدنيا فتن، وكانت الدنيا بهرج، وكانت الدنيا زينة، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقلل منها، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وكان عليه الصلاة والسلام مثلا في هذا. فلما دخل عليه عمر في قصة الإيلاء وكان عليه الصلاة والسلام على حصير ما بينه وبينه شيء، ما بينه وبين الحصير شيء، وتحت رأسه وسادة من أجمل يعني من جلد حشمها ليه، وإن عند رجليه قرضا مبذورا أي مجموعا، وعند رأسه أضبا معلقة وهو الجلد غير المدبور. فرأى عمر أن الحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فسأله عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما هما فيه من النعيم وأنت رسول الله على الحصير. فأجابه صلى الله عليه وسلم بالعبارة الذهبية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ حديث صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستغل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. حديث صحيح. كان عليه الصلاة والسلام يرفض وجود الأشياء في بيته التي تشغله عن الله وذكره. كان لعائشة ستر فيه تماثيل طير، فلما رأى عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة حولي هذا، حوليه، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. حديث صحيح. وكان أصحابه من بعده عليه الصلاة والسلام كذلك في زهدهم، كذلك في زهدهم وتنازلهم عن الدنيا. ولذلك جاء أن عمر رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تلهى ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع، حتى يأتي بخبر أبي عبيدة. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حوائجك. فقال: وصله الله ورحمه كما وصلنا. ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها كلها وانتهت. فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب فأخبره، ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل ثم تلهها في البيت ساعة حتى تنظر إلى ما يصنع. فذهب بها إلى معاذ فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه، يا جارية اذهبي إلى فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا وآل بيت فلان بكذا بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ من البيت فقالت: ونحن والله مساكين فأعطنا. فلم يبقى في الخرقة إلا ديناران فدحى بهما إليها. هذا حظ زوجة معاذ من زوجها، ديناران دحى بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك عمر وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. رواه المبارك في كتاب الزهد. وحتى أغنياء المسلمين كانت لهم وقفات، أغنياء الصحابة، أغنياء الصحابة كانت لهم وقفات إذا جاءهم شيء من الدنيا. أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه وكان صائما عند الإفطار، لما نظر إلى الطعام أمامه تذكر أشياء. فماذا تذكر عبد الرحمن بن عوف؟ قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. يقول وتواضعا: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة، إن بطي رأسه بدت رجلاه، وإن بطي رجلاه بدى رأسه، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، أو قال: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. هكذا كان الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه الدنيا التي ذكرها الله ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الحياة الدنيا، وأن يجعلنا في هذه الحياة الدنيا من السعداء، وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل حياتنا في هذه الدنيا عونا على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافتحوا لإخوانكم الواقفين ليفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، أشهد أنه رب الأولين والآخرين ونور السماوات والأرضين. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى آله وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. عباد الله، يختلف الناس في عملهم للدنيا، فمنهم من يرى أن يجمع كل ما يستطيع أن يجمعه، ومنهم من يكسل عن العمل ويترك العمل ويترك الكسب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد التقى أمرا وسطا هو أحب مستويات العيش إليه. الكفاف يعني لا لك ولا عليك، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة تشغل ولا نقصان يكون به الإنسان متألما محروما منشغلا. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل رزق أهل بيته كفافا، وقال عليه الصلاة والسلام مذكرا بنعمة الكفاف: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن. يقول بعض الناس: لماذا حرم كثير من المسلمين المال؟ لماذا انتشر الفقر في المسلمين؟ لماذا يعيش كثير من المسلمين تحت مستوى الفقر؟ نقول: بعض هذا مما أصابهم من الذل وتسلط الكفرة عليهم نتيجة تنحية الشريعة والبعد عن الدين، وبعض هذا رحمة من الله، رحمة من الله في أنه لم يجعل لهم ما يطغون به ويتجبرون. وفقراء المسلمين سيدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا السبب الذي يكون وراء حرمان الله لبعض المؤمنين المخلصين من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، كما يحمي بعضنا المريض من الماء لأن الماء يضره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله. إذن ليس حرمان الله لبعض المسلمين المؤمنين من الدنيا كرها لهم ولا إذلالا، وإنما يريد الله أن يخفف عنهم. وخلق الإنسان ضعيفا، قلة المال أخف للحساب. وإذا سأل سائل فقال: لماذا إذن يعطي الله الكفرة المجرمين المتجبرين الطغاة العتاة المتمردين على شرع الله الذين يشتمونه ويسبونه صباحا ومساء، الذين يحادونه ويحادون رسله ويعذبون أولياءه، لماذا يعطيهم الدنيا وعندهم زراعات القمح وعندهم القوة وأسبابها وعندهم الغنى والأموال الطائلة وعندهم المخترعات والأبنية، لماذا يعطيهم وهم مقيمون على كفرهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكمة من ذلك: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ما يريد الله أن يجعل الكفرة في الآخرة من نصيب. الجنة سلعة غالية، ما في الآخرة من النعيم لا يستحقه الكفار، ولذلك يعجل لهم طيبات في الدنيا. وكل كافر عمل معروفا من صلة أو صدقة أو كلمة طيبة أو معونة فإن الله يعطيه في الدنيا فقط صحة وأموالا وأولادا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له فيها نصيب. وكذلك من الأمور العجيبة في الدنيا من حقارتها عند الله وأنها لا تساوي جناح بعوضة، أنه يعطيها من يحب ومن لا يحب. فترى الغنى موجودا عند الكافر والفاجر كما يوجد عند بعض المسلمين، يعطيها من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. ومن العجائب في الدنيا أن الله تعالى لم يجعل لشيء فيها استمرارا ولا ارتفاعا متواصلا، وإنما لا بد أن يخفض وينزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري رحمه الله. إذن لا يدوم في الدنيا سلطان ولا مال ولا عمر ولا حياة ولا قوة، فتجد الناس والمجتمعات إذا ارتفعوا في قوة أعقبها تفكك وضعف وانهيار، وإذا صحوا في شباب أعقبه أمراض وهرم وموت مفلس، وإذا ارتفعوا في مال أعقبه إفلاس وفقر وضياع. فمن رحمة الله ألا يجعل الارتفاع في الدنيا دائما مضطردا، وإنما لا بد أن يجعل بعده ضعفا ضعفا وهوانا وانخفاضا، وإلا لكانت الفتنة أعظم بكثير مما هي عليه الآن. ومن تأمل في الواقع عرف هذه الحكمة الربانية العظيمة. فأنت ترى المجتمعات في عنفوانها وقوتها لا يمر عليها سنوات إلا وتصبح في تفرق وتمزق وشقاق، وترى أعظم الناس غنى لا بد أن يعقبه شيء من الفقر والإفلاس، وإلا هرم مفلج وموت عاجل يقطعه عن التلذذ بماله وغناه. وهكذا ترى الله تعالى في خلقه عجائب لا يمكن أن يستمر في الدنيا أحد على قوته، ولا أن يستمر في الدنيا أحد على غناه. فإن الأرض لله يورثها من يشاء، ولله عاقبة الأمور. الدنيا لا تصفو لشارب، ولا تبقى لصاحب، ولا تخلو من فتنة ولا من محنة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك. فإن نعيمها ينتقل، وأحوالها تتبدل، ولذاتها تفنى، وآثارها تبقى. لذاتها أحلام، الدنيا مثل الحية، لين مسها، قاتل سمها، نقمة النقمة فيها نازلة، والنعمة فيها زائلة. وكل هذا الكلام يا إخواني إنما هو لنعقل أن السعي للآخرة والمسارعة في العمل للآخرة، وأن لا تشغلنا الدنيا بحطامها عن السعي والعبادة. قال بعض السلف: مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. وهذا ينبهنا أيضا ويوجب علينا الاستعداد ليوم الرحيل. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. وكذلك فإن هذا الكلام يفضي بنا إلى عدم التعلق بزينة الدنيا وزخرفها، عندما يعلم العبد أن المتاع زائل وأنه هو زائل إن لم يزل المتاع قبله. وكذلك فإن الدنيا قيمتها عظيمة في وقتها العمر، فهو محل العمل. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، انتهاز الفرصة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال بعض السلف: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ولا يفهم مما تقدم من الكلام أن الدين يأمرنا بترك الدنيا والأخذ بأسباب الرزق أبدا، بل إنه يأمرنا بالسعي والمشي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكن المقصود هو تقديم السعي للآخرة على العمل للدنيا، وأن يكون وقتنا في السعي للآخرة أكثر من وقتنا للسعي في الدنيا، لأن الله بدأ بالآخرة فقال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ثم قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهو يقول في آيات الآخرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول في أمر الدنيا: أمشوا في مناكبها. فأمر بالمسارعة والمسابقة في الآخرة وبالمشي في الدنيا. ومعلوم أن المسابقة والإسراع أشد من المشي، فعلم أنه لا بد من التزود، لا بد من التزود للدار الباقية في هذه الدار الثانية. وكذلك فإن هذا الكلام لا يعني أبدا أن نترك الكفرة، أن نترك الكفرة يخوضون فيها كما يشاءون ويسعون فيها كما يريدون، وإنما ننازعهم ونغالبهم. فإن الله أمرنا بمغالبتهم ومنازعتهم، وجعل الله التدافع بين الكفرة والمسلمين من أسباب صلاح الأرض. ولولا التدافع لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لهدمت مساجد وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله يسلط من يشاء على من يشاء. وكذلك فإن هذا الموضوع يعيننا على التهوين من أثر المصائب التي تحصل لنا، ويسلينا عما يصيبنا من الضيق في الأرزاق، يسلينا عما يصيبنا من قلة المال وضيق ذات اليد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مدخلنا في الدنيا حميدا ومخرجنا منها حميدا، وأن يجعلنا ممن جعل حياتهم في الدنيا طاعة له. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم ارزقنا شكرك يا عفو يا غفور. اللهم انصر المجاهدين واكبت أعداء الدين، وأخرج اليهود من بيت المقدس أذلة ظاهرين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.